إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان العالم العامل المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، امتشق حسامه وحارب التتار بسيفه كما حاربهم بلسانه وقلمه، ومن ذلك ما صنع مع سلطانهم غازان من تلك القصة المشهورة التي مر ذكرها. ومن ذلك أنه في سنة 700 اشتد الخطر على الشام من التتار، ذلك العدو الرهيب، فأصبح الناس بين هارب أو لا يجد بدا من الاستسلام. طلب نائب السلطان والأمراء إلى الشيخ أن يركب على البريد إلى مصر ليستحث السلطان أن يجيء بالجيش لإنقاذ الشام. في القاهرة قال الشيخ للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن الأمن. ثم قال: لو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ وقوى جأشهم وضمن لهم النصر هذه الكرة، فخرجوا إلى الشام وكان الظفر والنصر. ومن ذلك أن الشيخ لم يكتف بالتحريض والتعبئة والسعاية للحرب ضد التتار، بل قاتل الشيخ بنفسه، فكان طليعة وكان بطلا رحمه الله تعالى، فقد ألقى بنفسه في الميدان في رمضان سنة 270 في موقعة شقحة التي جمع فيها التتار جموعهم استعدوا لها بكل قواهم، والتقى الجمعان واشتد القتال، ووقف الشيخ وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنا، واستمر القتال طول اليوم الرابع من رمضان حتى إذا جاء العصر ظهر أي انتصر جند مصر والشام، وانحسر جند التتار فلجأوا إلى اقتحام الجبال والتلال، وجند السلطان الناصر أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءهم يضربون أقفيتهم ويرمونهم عن قوس واحدة حتى انبلج الفجر وقد انكشفت الغمة وزال خطر التتار من بعدها، وكانت ثاني مرة يمنون فيها بالهزيمة وآخر مرة يغيرون فيها على دمشق. قال بعض الناس لما نظروا في هذا الكلام الذي سقناه إن الشيخ رحمه الله تعالى كون جماعة وأسس تنظيما وقاتل كما مر ذكر ذلك مع تلك الجماعة وذلك التنظيم، وهذا دلالة على أنه يجوز تكوين الجماعات وصنع التنظيمات وغير ذلك، وهذا كله كما ترى ليس عليه أي دليل أصلا من الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة على ضد ذلك. وأيضا هذا الكلام ليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى ذلك، بل فيه الدليل على ضد، لأن الشيخ لم يخرج عن إمرة أميره ولا على سلطان حاكمه، وإنما ذهب إليه وقال له: اصنعوا كذا وكذا ونحن معكم سنقاتل تحت رايتكم. وقد كان يقاتل تحت راية السلطان الناصر لدين الله تبارك وتعالى، الناصر بن قلاوون. ففهم غريب، يعني عندما خرج شيخ الإسلام رحمه الله لمقابلة غازان سلطان التتار على دمشق، وكذلك عندما خرج رحمه الله في حرب التتار سنة 270، هذا يصنعه كل مسلم تحت الراية يخرج جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. وأما النصح الذي مر في ذهابه رحمه الله تعالى للسلطان غازان عندما ظهر وانتصر على دمشق من أجل نصحه، هذا نصح واجب، هذا نصح واجب، خرج من أجل أن ينصحه لأنه كان قد أعلن إسلامه، فذهب إليه من أجل أن ينصحه، أنه كان يعلن الإسلام، وقال له كان أبوك وجدك كافرين فلم يصنع هذا الصنيع وأنت تقول إنك مسلم، هذا لا شيء فيه كما ترى. قتاله رحمه الله تعالى لم يكن بجماعة، انحازت جانبا ثم أخذت تقاتل تحت راية خاصة. الشيء الآخر أنه لو أن ذلك كان، لأن الدليل الذي يأخذونه من ما صنع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأنهم يقولون إن شيخ الإسلام لما فر الأمراء وفر الحكام، لما فروا وقد جاء التتار ففروا، تركوا دمشق وفروا، فأخذ الشيخ رحمه الله يجمع الناس ويجمع العوام ويقوي جيشهم ويحثهم ويحضهم على الثبات وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وغير أي شيء في هذا. هذا أيضا دليل لأهل السنة، لأن هذا إنما يحدث عند شغور الزمان من الإمام. بأي معنى؟ يعني عندما تنهار السلطة المركزية، قد انهارت السلطة المركزية، فلما انهارت السلطة ظهر هو، هذا ما يجب أن يكون عند انهيار السلطة المركزية في كل مكان. وأقرب مثال على ذلك عندما وقع ما وقع في العراق، انهارت السلطة المركزية، صار الناس فوضى، لا يحكمهم دين ولا يحكمهم قانون، فلو تركوا كذلك تعاث الناس في الأرض فسادا، وقد كان تنطلق الغرائز من عقالها لا ضابط، تصور أن الناس لا يضبطهم ضابط، ليس هنالك قانون يردعهم وليس هنالك دين يحكمهم، وكل من استطاع أن يصنع شيئا صنع من غير مؤاخذة، ما الذي يكون؟ فوضى العامة والدمار الشامل، فماذا يتوجب على المسلمين في ذلك الوقت؟ أن يقوم أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل في كل محل من أجل ضبطه. متى؟ عند انهيار السلطة المركزية. أما أن يكون الحكم قائما ولو كان تغلبا ثم يقال انهارت السلطة المركزية، أين انهارت السلطة المركزية؟ كيف؟ لأن معنى انهيار السلطة المركزية شغور الزمان من الإمام. أقول شغر الزمان من الإمام، مات، أقول معنويا، لكن هنالك ضبط وربط وحكم حتى لو كنت مكفر. معلوم أن أهل الأهواء يكفرون ويستتبع التكفير كما هو معلوم، الخروج الحكام وحمل السيف واستباحة الدماء وغير ذلك، ويتوجب أيضا عندهم مترتبا على التكفير الخروج، ومن الخروج تكوين الجماعات. تكوين الجماعات هذا خروج على الحكام، خروج على الحكام يكون بتكفيرهم، لأنه لو لم يكفرهم لكان واجبا عليه ألا يخرج عليهم، فإذا كفرهم فإنه يخرج عليهم بكل سبيل. هنالك من أهل الشطط من يخرج خروجا كاملا، يخرج خروجا كاملا يصل إلى حد إراقة الدماء والخروج المسلم، ومن أهل الشطط من يخرج بالكتاب، ومن أهل الشطط من يخرج باللسان، صور متعددة من صور الخروج. وقد مر بيان أن الكلمة تعد خروجا، والدليل على ذلك من النقل ومن العقل أيضا. فأما دليل النقل فهو ما صنع ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضى يخرج من ضئضئ هذا أقوال خوارج، خروج يبدأ بالكلمة. وأما دليل العقل فإنه لا يتصور مطلقا أن يقع خروج بالسيف بالسلاح إلا بعد الخروج بالكلمة مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو ملفوظة، يعني لابد من أن يكون هنالك خروج قبل ذلك بالكلام. هذا أمر خطير جدا، لأنه أولا مناف لأصل من أصول أهل السنة، فما من كتاب من كتب العقائد كتبها العلماء رحمة الله عليهم إلا وتجد بيان هذا الأمر. فطريقة التعامل مع الحكام تجدها موجودة في كتب الاعتقاد عند السلف رحمة الله عليهم، تجد ذلك عند الإمام أحمد، وتجد ذلك عند الإمام الآجري، وتجد ذلك عند اللالكائي، وتجد ذلك في الطحاوية، ويستفيض من يستفيض عند شرحها في بيان هذا الأصل. هذا أصل من أصول أهل السنة، مخالفة تؤدي إلى الفوضى العارمة، وتؤدي إلى الضياع الكبير للأمة، ولا تبقي ولا تذر. فهذا الذي أخذ من هذا الكلام، من كلام شيخ الإسلام، أنه رحمه الله لما أنفر الأمراء ونائب السلطنة وبعض الجند من دمشق لما سمعوا بقدوم التتار، فقام الشيخ يحرض الناس ويجمع الأعيان ويعدهم بالنصر ويمنيهم بالظفر أو بالشهادة ويعد العدة للقاء التتار، فقد كون جماعة. أبدا، انهارت السلطة بفرار نائب السلطنة. إذا انهارت السلطة في مكان انهيارا كاملا، تنفلت الغرائز من عقولها، وحينئذ يحدث من الفوضى ما لا يمكن أن يتصور، وقد رآه من رآه بعيني رأسه أيام الغزو الكافر للعراق. لما انهارت السلطة خرج الناس يسلبون الناس أموالهم وأعراضهم ويعتدون على دمائهم، لا سلطان يحكم ولا دين يخوف الناس من الدنيا بعقابها والآخرة بعذابها. فلما انهارت السلطة قام الشيخ رحمه الله تعالى فصنع ذلك، فعاد حينئذ من كان قد فر من الأمراء، تقوى جأشهم وقويت قلوبهم، وعادوا إلى الضبط والربط في المكان وانتهى الأمر. فهذا الكلام عندما يقرأه من يقرأه يجد فيه ما يجد من اتباع الشيخ رحمه الله تعالى لمنهج أهل السنة، وهو الذي كتبه في كل ما كتبه رحمه الله مما قرره من العقائد كالواسطية وغيرها، يبين في هذا الأصل الأصيل. فهذا الأمر ينبغي أن يدل الناس عليه وأن يلفتوا إليه، أجل أن يجتهدوا في توحيد ربهم تبارك وتعالى، وفي العمل الصالح، وفي طلب العلم النافع، وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والابتهال من أجل أن يرفع الكرب عن الأمة، وحينئذ يتأتى خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله خرج بعد الفوز على التتار إلى الجبل لمحاربة طائفة من الشيعة من الروافض، ما لأت التتار مرتين، وهم طوائف تنتسب إلى الشيعة الباطنية، ما لأت هذه الطائفة التتار مرتين، أسروا الأسرى من أهل السنة، وسبوا النساء والذرية من المسلمين، وباعوا النساء والذرية للصليبيين. الروافض يعتبرون أهل السنة أنجس أهل الأرض، يعتبرونهم أنجس أهل الأرض، ويعتبرون أهل السنة أعدى من اليهود والنصارى ومن الشياطين. الرافض لا يعتبرون عدوا لهم مقدما على أهل السنة. خرج الشيخ رحمه الله إلى تلك الطائفة الرافضة فأزال مجتمعها في الجبل وقلم أظفارها وانتصر الحق منه. ومن ذلك أيضا أن الشيخ قد اتجه إلى إزالة البدع والمنكرات، ففي جماد الآخرة سنة 1474 راح الشيخ تقي الدين إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزار وينذر لها، فقطعها وراح المسلمين منها ومن الشرك بها، فانزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيم. رحمه الله تعالى. وقعت للشيخ محنة، قال الشوكاني رحمه الله: وقع للشيخ من أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأن، فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعضاء، وبعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره، ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يستنكره المقصرون ويقع له معهم محنة بعد محنة، ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى، ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين، ويكون لعلمه حظ لا يكون لغير. وهكذا حال هذا الإمام، فإنه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به، وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. ابتلي الشيخ رحمه الله تعالى بحسد الحسان، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط. ابتلي شيخ الإسلام بحسد الحسان، فكان أشد ابتلاء ابتلي به في حياته قط. الحسد داء قديم لا يسلم منه أحد، لأنه لا ينفك أحد من نعمة أبدا، كل ذي نعمة محسود. فإذا كان ذو النعمة بالغا فيها بعطاء ربه المبالغ كشيخ الإسلام رحمه الله، فكيف تظن حسد الحساد فيه؟ وقديما كان في الناس الحسد، فابتلي بالحسد. كان أشد عليه من التتار، وكان أشد عليه من الصليبي، وكان أشد عليه من الصوفي، كان أشد عليه من المتكلمين رحمه الله رب العالمين. يقول الشوكاني: من هؤلاء الحساد الذين حسدوا شيخ الإسلام هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن مخلوف، فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه. وناهيك بقوله، أي بقول ابن مخلوف، إن هذا الإمام يعني شيخ الإسلام قد استحق القتل وثبت لديه كفر. كان ابن مخلوف يقول: هذا يستحق القتل وقد ثبت لدي كفر. يقول هذا: ولا يساوي، أي ابن مخلوف، شعرة من شعراته. هذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، بل لا يصلح أن يكون شسعا لنعله. وما زال هذا القاضي الشيطان، هذا كلام الشوكاني، وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام، وحجبه الله عنه وحال بينه وبينه، والحمد لله رب العالمين. الحسد لم يكن وحده الدافع لصراع المصارعين مع شيخ الإسلام رحمه الله، كانت في شيخ الإسلام رحمه الله حدة تعتريه في البحث، وغضب وصدمة للخصوم تزرع له العداوة في النفوس. ولولا ذلك لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم خاضعون لعلومه، معترفون بأنه بحر لا ساحل له، وكنز ليس له نظير، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. الدليل على هذا ما هو؟ دليل هذا يعني أنه كان رحمه الله تبارك وتعالى، لأن معه الدليل، ما قالت المرأة لزوجها: أنتم معشر العلماء أقبض الناس يدا وأحد الناس لسان. فقال: أما ما ذكرت من قبض اليد فتعلمين أن الدرهم الحلال لا يقع في أيدينا إلا بشق النفس، فإذا وقع لم يخرج إلا في موضعه. وأما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معه ويكون الباطل معه مخالفين، ويبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على هذا؟ فالشيخ رحمه الله كان الحق يكون معه والباطل المحض مع مخالفه، فكان رحمه الله يؤدي هذا الحق بما يمكن أن يقال له، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، حدة، ولكن كان يكفها بالحلم كما مر في أخلاقه رحمه الله. الدليل: اجتمع به أبو حيان في القاهرة، أبو حيان المفسر سنة 700، صاحب البحر والنهر، البحر المحيط والنهر الماد، وكان نحويا متمكنا. اجتمع به أبو حيان في القاهرة سنة 700، فقال أبو حيان: ما رأت عيناي مثل هذا الرجل، ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة، رأى بحرا لا ساحل له فمدح على البديهة بأبيات، ثم دار بينهما كلام، يعني في مجلس آخر دار بينهما كلام، فجرى ذكر سيبوي، فأغلظ ابن تيمية القول في سيبوي، فنافره أبو حيان وقطعه، وصير ذلك ذنبا لا يغفر. وسئل عن السبب قال ناظرته في شيء من العربية. قال ابن حيان ناظرت ابن تيمية في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه فقال ما كان سيبويه نبي النحو ولا كان معصوما بل أخطأ في الكتاب، والكتاب هو مصنف سيبويه سماه الكتاب. قال أخطأ في الكتاب في 80 موضعا ما تفهمها أنت، فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره البحر بكل سوء، وكذلك في مختصره النهر، وهذا كله في التفسير. فكان ماذا؟ لا شيء، ذكره بكل سوء. فكان ماذا؟ شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام. فكان ماذا؟ وكان أهل حماه قد وجهوا للشيخ سؤالا سنة 98 و600 من الهجرة، فأجابهم بما عرف بالفتوى الحموية الكبرى التزم فيها قانون السلف في الأسماء والصفات والبعد عن التأويل والتعطيل، وكان الحسد قد استقر في قلوب كثير من الفقهاء فألبوا عليه بعض الولاة، ولكن التتار كانوا مستمرين في زحفهم، ففر الولاة والفقهاء وصمد لها الشيخ رحمه الله. فلما من الله بالنصر على التتار، وكان الله قد جعله من أعظم أسباب ذلك النصر، لما من الله تبارك وتعالى بالنصر على التتار واستقرت أمور العباد وعاد الشيخ إلى الإفادة والتصنيف، تحرك الحسد من جديد في قلوب الحاقدين لعلو كعب الشيخ وارتفاع مقامه عند العامة والولاة على السواء. سنة 500 كانت من السنوات الشديدة في محنها على الشيخ رحمه الله، عقدت له عدة مناظرات في الفتوى الحموية وفي العقيدة الواسطية، ونصره الله عز وجل نصرا عزيزا وأظهره على خصومه ومعارضيه. وقعت في تلك السنة نفسها مخاصمة بسبب الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحي، وكانوا يلبسون أطواق الحديد في أعناقه ويدهنون بدهن خاص ثم يدخلون النار فلا يحترقون، يمخرقون بذلك على العامة من أهل الإسلام. فاشتد نكير الشيخ عليه حتى شكوه إلى نائب السلطان يطلبون أن يكف الشيخ عنهم وأن يتركهم وحالهم. فقال الشيخ هذا لا يمكن، ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه. هذا كلامه، وهذا هو المنهج، هذان السطران هما المنهج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقد طلب منه أن يكف عن أولئك المبتدعة وأن يتركهم وحالهم، فقال هذا لا يمكن، لا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا الحمام ويغسل جسده جيدا ثم فليدخل النار بعد ذلك إن كان صادقا. ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاح ولا على كرامته، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة، فما الظن بخلاف ذلك؟ يعني لابد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة، ومن خرج فيجب الإنكار عليه، ولكن يختلف الإنكار بطرقه، إنكار المنكر يختلف بطرقه كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون له طريقة معينة لأنه يختلف على حسب المجتمعات، يختلف على حسب العوائد، يختلف على حسب أحوال الناس، ولكن لا بد من الإنكار كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. انتهى الحال إلى أن يخلعوا أطواق الحديد من رقابهم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنه. ثم ورد في السنة نفسها كتاب من السلطان بحمل الشيخ إلى القاهرة فتوجه إليها على البريد. في القديم كان البريد يذهب ويجيء على الأفراس، وهنالك على مسافات معلومة بيوت فيها السائس وفيها علف الأفراس، فيغير من يأتي بالبريد فرسه ويستجم، وربما غير هو ثم إلى مرحلة تالية وتالية حتى يصل البريد إلى منتهى. فحمل الشيخ على البريد رحمه الله تعالى، يعني لم يمهل، يعني لم يطلب منه أن يأتي بمجهوده الشخصي أو يأتي وحده، وإنما حمل على البريد رحمه الله. وخرجت جموع المسلمين باكية حزينة لوداعه وهو واثق يرجو ويرجو. لما وصل إلى القاهرة عقد له مجلس في القلعة اجتمع فيه القادة وكبار رجال الدولة والقضاة والفقهاء، فلم يمكنوه من الكلام، وتولى الادعاء عليه زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكي، فأخذ الشيخ في الكلام فحمد الله وأثنى عليه، فقيل له أجب ولا تخطب. يقول إن الحمد لله نحمده، قالوا لم تأتي لتخطب، أجب. فعلم أنها المحاكمة لا المناظرة ولا المجادلة، فقال من الحاكم في؟ قيل لا القاضي المالكي، فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي؟ فرد المحكمة كما يقول، يعني كيف تكون حكما وخصما في آن؟ فخصمه، لا يستطيع هكذا أن يحكم فيه. آل أمر الشيخ إلى الحبس في برج أياما، نقل بعدها ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف بالجب، وحبس معه أخواه شرف الدين وزين الدين. لبث في السجن نحو 18 شهرا، حتى إذا كان شهر ربيع الأول 777 حضر حسام الدين مهنا بن عيسى أمير العرب إلى مصر، ودخل السجن وأخرج الشيخ بنفسه بعد أن استأذن في ذلك. خرج الشيخ فأقام بالقاهرة يعلم الخير وينشر العلم ويجتمع عليه الناس، حتى تقدم الصوفية بشكاية ضده إلى القاضي، وذكروا أنه يتناول ابن عربي وغيره من أعلام التصوف في الكلام، هؤلاء عند الصوفية حريم مقدس، يعني ابن عربي هؤلاء حريم مقدس لا يمس. فخير الشيخ بين أشياء، أن يقيم بدمشق أو يقيم بالإسكندرية بشروط أو يحبس، فكان أن اختار الحبس مؤثرا له على قبول تلك الشروط، ودخل السجن في العام الذي خرج فيه. رغب أصحاب الشيخ إليه أن يجيب في السفر إلى دمشق ملتزما ما شرطوه عليه، فأجاب وركب متوجها إلى دمشق، فأبى خصومه إلا أن يكون في قبضتهم وتحت عيونه، فصدر الأمر برده إلى القاهرة فرد في الغد إليه، وأرسل إلى حبس القضاة وأذن بأن يكون عنده من يخدم. كان السلطان الناصر ابن قلاوون عارفا قدر الشيخ محبا له، إلا أنه في تلك الفترة كان قد عزل نفسه وتولى السلطنة الملك المظفر ببارسو الجاشنكير، وهو السلطان الملك المظفر ركن الدين ابن عبد الله المنصوري الجاشنكير من مماليك الملك الناصر قلاوون البرجية، لأن المماليك كانوا برجية وبحرية. صار سلطانا على مصر 778 بعد أن خلع السلطان الناصر نفسه. هذا غير بيبرس البندقداري الذي خلف قطز، فبيبرس هذا سوى هذا، هذا بيبرس الجاشنكير، والآخر بيبرس البندقداري الذي خلف قطز. توفي بيبرس البندقداري الذي خلف قطز 76 و600، وأما هذا فتولى وصار سلطانا 78، فبينهما بول. الجاشنكير الذي يتصدى لذوق المأكول والمشروب قبل السلطان أو الأمير خوفا من أن يدس عليه فيه سم ونحو، إذا بسطت المائدة وضعت المائدة وضع الطعام يأتي هذا فيذوق من كل صنف ويشرب من كل شراب خوفا أن يكون قد دس السم في الطعام أو في الشراب، فيأكل هذا ويشرب، فإذا لم يحدث له شيء أكل السلطان وشرب، وإذا فرفر هذا الرجل بيبرسو الجاشنكيب كان تلميذا لنصر المنبجي الصوفي الذي يصدر عن شرب ابن عربي في أرائه وأقواله، فكان يقول وحدة الوجود، فهو أعدى عدو لشيخ الإسلام رحمه الله. أصبح شيخ الإسلام إذن عدوا سياسي على نحو ما، إذ ينظر إليه على أنه من أنصار الناصر ابن قلاوون، ويقول في أمور الاعتقاد بغير ما يقول به السلطان بيبرس، وشيخه المنبجي الصوفي. عقدت العداوة لشيخ الإسلام، تقرر نفي الشيخ إلى الإسكندرية، فسافر إليها الشيخ على نية الرباط في سبيل الله، لأنها من ثغور المسلمين، فإذا جاء الأعداء عن طريق البحر صد لهم المقاتلة من جند الإسلام، فهو سافر على نية الرباط رحمه الله. الناس تسافر الآن إلى الإسكندرية على أي نية؟ المستعان. كان سفره إلى الإسكندرية في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة 79، مكث بها نحو 8 أشهر مقيما ببرج مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر يدخل إليه رحمه الله من شاء، ويتردد عليه الأكابر والفقهاء والأعيان يبحثون معه ويتعلمون منه. كان الشيخ إذا دخل حبسا وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب، يتلهون بتلك الأنواع من اللعب عما هم في كالشطرنج والنرد مع تضييع الصلوات، فأنكر الشيخ عليهم وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، التسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير، وحضهم على ذلك حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والمدات، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده. يعني إذا قيل لهم اخرجوا قد أفرج عنكم، يقولون لا نبقى مع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ظل الشيخ بالإسكندرية حتى عاد السلطان الناصر إلى عرش مصر في يوم عيد الفطر سنة 79، فأمر بإطلاق سراح الشيخ وحمله إلى القاهرة المكرمة، فخرج الشيخ منها متوجها إلى القاهرة معه خلق من أهلها يودعونه ويسألون الله أن يرده إليه. وكان وقتا مشهودا، ووصل إلى القاهرة في 18 من شوال، واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة 24 منه. لقي السلطان الشيخ أحسن لقاء وأكرمه، وذلك أنه لما عاد إلى ملكه جلس يوما في أبهة ملكه وعز سلطانه، وأعيان الأمراء من المصريين والشاميين حضور عنده، وقضاة مصر عن يمينه، وقضاة الشام عن يساره، والناس جلوس خلفه، والسلطان على مقعد مرتفع، وبينما الناس كذلك جلوس نهض السلطان قائما، فقام الناس ثم مشى السلطان فنزل عن ذلك المقعد ولا يدرى ما به، وإذا بالشيخ تقي الدين ابن تيمية مقبل من الباب والسلطان قاصد إليه، فنزل السلطان عن الإيوان والناس قيام والقضاة والأمراء والدولة، فتسالما هو والسلطان ثم سارا إلى بستان، يعني سلم عليه ورد السلام وتصافح، ثم سارا إلى بستان فجلس فيه حينا، ثم أقبل ويد الشيخ في يد السلطان، وقعد السلطان على مقعده متربعا، وشرع يثني على الشيخ عند الأمراء والقضاء، وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة ما لا يقدر أحد من أخص أصحاب، أي من أصحاب الشيخ، أن يقول. ثم أنهى الوزير إلى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا للدولة في كل سنة 700,000 درهم زيادة على أن يعودوا إلى لبس العمائم البيضاء. فقال السلطان للقضاة ومن هناك ما تقولون؟ فسكت الناس، فلما رآهم الشيخ تقي الدين سكتوا، جثى على ركبتيه وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ، ويرد ما عرضه الوزير ردا عنيفا، والسلطان يسكته برفق وتوقير، وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقول مثله ولا قريبا منه، حتى رجع السلطان عن ذلك وألزمهم بما هم عليه واستمروا على تلك الصفة. لما عاد السلطان الناصر إلى الحكم وهرب بيبرسو الجاشنكير، خاف الذين سعوا من قبل في إيذاء الشيخ أن تقع عليهم العقوبة أو يقتص منه جزاء ما قدموا من الإساءة وكفاء ما أسلفوا من الطغيان، ولكن العفو عند المقدرة مما تنطوي عليه نفس الشيخ، بل هو أول ما يعقد عليه الخنصر من جميل صفاته وحميد أخلاقه، عند المقدرة لا عند العجز. وقد أخبر الشيخ أن السلطان لما جلس معه في البستان عندما التقى به وأخذه وخرج معه إلى البستان، أخرج فتاوى لبعض الحاضرين من الفقهاء والعلماء في المجلس في قتله، واستفتى الشيخ في قتل بعضه، قال الشيخ ففهمت مقصود، وأن عنده حنقا شديدا عليهم بسبب خلعهم له ومبايعة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، قال الشيخ فشرعت في مدحهم، يعرض عليه الفتاوى بقتله، قال وشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لن تجد في دولتك مثله، وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، وسكنت ما عنده عليه. يقول القاضي ابن مخلوف المالكي أعدى أعداء الشيخ ما رأينا أعفى من ابن تيمية، لم نبقي ممكنا في السعي فيه، فلما قدر علينا عفى عنه. استمر الشيخ بالقاهرة ينشر العلم ويحارب البدع حتى توجه مع الجيش المصري قاصدا غزو التتار، فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس ومنه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون، ووصل دمشق أول يوم من ذي القعدة سنة 1270، وكان مجموع غيبته عن دمشق 7 سنين و7 جمع، وقد أثمرت الفترة التي قضاها الشيخ بمصر سواء كانت وراء الأسوار أو خارجها، أثمرت رسائل نافعة، منها ما وجهه الشيخ إلى أمه يعتذر فيه عن إقامته بمصر، لأنه يرى ذلك أمرا ضروريا لتعليم الناس وإرشادهم، ويلاحظ في تلك الرسالة رقة الشيخ لأمه وبره بها، كما يلاحظ نزول أسلوبه وقرب معانيه حتى يتابع في كل ذلك. من تلك الرسائل أيضا رسالة إلى إخوانه في دمشق ينصحهم فيها ويقرر العفو والصفح عمن ظلمه وآذاه. عاد الشيخ إلى الشام، فعاد إلى نشر العلم وتصنيف الكتب والإفتاء كلاما وكتابة يدور مع الكتاب والسنة حيث دارا، فتارة يوافق الأئمة الأربعة في فتاواهم، وتارة يخالفهم أو يخالف المشهور من مذاهبه، في كل ذلك يتبع الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه. أفتى الشيخ رحمه الله في مسائل كثيرة من مسائل الفقه على حسب ما أدى إليه اجتهاده، فكان أن أفتى في الحلف بالطلاق بعدم الإلزام، أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، أفتى بهذا وأنه لا يقع به طلاق، وفرق بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق، وخالف بذلك ما عليه الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. واستنكر الفقهاء من أتباع المذاهب فتوى الشيخ وجاهروا باستنكارهم، وكان ذلك في سنة 1870، وأشار قاضي قضاة الشام على الشيخ بالكف عن الإفتاء في هذه المسألة، مسألة الحلف بالطلاق، فقبل رحمه الله، وردت إشارة من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة، ونودي بذلك في البلد. غريب والله، يعني هذه مسألة مسائل عملية كما ترى، يعني فتوى تتعلق بالطلاق يأتي فيها أمر من السلطان بالكاف. الناس من المخالفين للسنة متبعين للهوى والبدعة دائما يشغبون، لا شك أن هذه الفتوى في ذلك الوقت عندما أفتى بها شيخ الإسلام رحمه الله كان الناس يقولون ما هذا الذي يقول، يجمع الناس حول جزئيات ويشغل الناس بأمثال هذه الأمور، لا شك أن الناس كانوا يقولون ذلك، ولكن من الذي صنع الأزمة؟ هذه مسألة علمية تم فيها النقاش والأخذ والعطاء بين أهل العلم. فورد الأمر من السلطان بمنع الشيخ من الإفتاء بهذه المسألة، ونودي بذلك في البلد، لأنه لم يكن هنالك مكبرات صوت ولا وسائل الإعلام المعهودة الآن، فكان المنادي يخرج ينادي، حتى إنهم كانوا إذا أرادوا أن يقيموا حدا أو يعزروا أحدا يركبونه حمارا ويأخذ المنادي أو آخر جرسا ويضرب بالجرس، ومنه سمي التجريس والجرسة بسبب هذا لأنها فضيحة، نسأل الله العافية. فيمشي وراءه يضرب الجرس فيخرج الناس والأطفال وتكون زفة وينادي عليه بالحكم تجريس، فنودي بذلك في البلد. الشيخ امتنع قليلا ثم عاد للإفتاء حتى لا يقع في إثم كتم العلم، وعلم السلطان أن الشيخ لم يمتثل لأمره فأكد المنع مرة أخرى في 19 من رمضان 1917، ولكن الشيخ استمر يفتي بما أداه إليه اجتهاده غير ملتفت إلى شيء. انعقد مجلس بدار الحكم بحضرة نائب السلطنة، حضره القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة، عاتبوا الشيخ دون جداله، وتكرر العتاب والرجاء ولم يفت كل ذلك شيئا، فتقرر حبسه بأمر نائب السلطان. استمر محبوسا 15 شهرا و18 يوما تبدأ من اليوم 22 من رجب 2700، وأفرج عنه بأمر السلطان في اليوم 10 من محرم 2700. عاد الشيخ إلى الدروس من جديد، إلا أن الأعين المتربصة به والقلوب الناقمة عليه كانت له بالمرصاد، وكان الشيخ قد أفتى قبل ذلك 17 سنة بمنع شد الرحال إلى زيارة القبور، واجتمع المتآمرون عليه فبينوا ذلك وبيتوا كيدهم وأجمعوا أمرهم، وكاتبوا السلطان بعدما حرفوا الكلمة عن مواضعه، فجاء الأمر إلى دمشق في 17 من شعبان 2726 بحبس الشيخ في القلعة، قلعة دمشق. أخليت في القلعة قاعة للشيخ، وقام معه أخوه زين الدين يخدمه بأمر السلطان، واعتقل تلاميذه وأولياؤه، وعزر بعضهم بإركابهم على الدواب والمنادات عليه، منهم الإمام العلامة بن القيم، بل إن التواريخ تقول إنه ألبس ثياب امرأة وكان على الحمار معكوسا في ركوبه وجرس ونودي عليه رحمة الله عليه، ثم أطلقوا ما عدا تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله. فرح الشيخ بالحبس هذه المرة، وأخذ يطالع في سجنه ويصنف التصانيف ويرسلها خارج سجن، حتى ورد مرسوم السلطان بإخراج ما عنده من كتب وأوراق ومحابر وأقلام، ومنع منعا باتا من المطالعة، وكان ذلك في اليوم 9 من جماد الآخرة 2728. ثقل ذلك على الشيخ جدا رحمه الله، فكان يكتب بالفحم أحيانا على ما تيسر له من الورق، ويحمد الله على ما من به عليه، ويقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. يقول: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. يقول: أينما رحت فهي معي. ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي. أنا حبسي قلبه وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح، فما يصنع أعدائي بي؟ لم يطل الأمر بالشيخ، مرض في محبسه، كانت مدة مرضه 24 يوما. استأذن الوزير شمس الدين في الدخول عليه لعيادته، فأذن له الشيخ في ذلك، فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه ويتلمس له لنفسه المعاذير، ويلتمس منه أن يحله مما كان منه، فأجابه الشيخ أنه قد أحله وجميع من عاداه ولا يعلم أنه على الحق، فقال: أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق، وأعلمه أنه قد أحل الملك الناصر مما كان منه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، وكان يمكن أن يخرج عليه. من أيسر الأمور أن يهيج عليه العامة من أجل أن يخرج عليه، ولكن يقول أحللت الملك الناصر مما كان منه لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا ولم يفعله لحظ نفسه، وقال قد أحللت كل أحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لا أحل. كانت القوى المعادية التي صادمت الشيخ وصدمته كثيرة، أمها من الخارج التتار والصليبيون، ومن الداخل الجهمية والباطنية والأحمدية الرفاعية وغيرهم من الصوفية، بل ومع هؤلاء جميع النصارى من الداخل. ولو راجعت سبب تأليف كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وواقعة عساف النصراني في البداية والنهاية لعلمت خبيئة ذلك. وفي وصف الشيخ رحمه الله لمجلس من المجالس التي عقدت له ما يدل على أن القوى المعادية كانت تحرك ضده السلطان والسلطات جميعا، حتى لقد وصل الأمر إلى حد وضع الكتب ونسبتها إليه وهي زور وبهتان، يعني يدس عليه ما لم يقل. قال رحمه الله قد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابه والمفتين والمشائخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، وذلك يوم 2 ثامن رجب المبارك 575. هذا كلامه. فقال لي هذا المجلس عقد لك، وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو بها الناس إلى الاعتقاد. اجتهد في التركيز في كلامه فيما هو آت. قال هذا المجلس عقد لك، وقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية تدعو بها الناس إلى الاعتقاد، وأظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك، يعني يريد أن هذا ما ورد به المرسوم السلطاني. قلت أي شيخ الإسلام رحمه الله أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنه، أما الاعتقاد فلا يؤخذ عنه ولا عمن هو أكبر منه، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير يتضمن ذكر عقيدة محرفة، ولم أعلم بحقيقته، ولكن علمت أنه مكذوب، أن الكتب كانت تكتب بخط اليد، فكتبوا كتابا زوروه على الشيخ وقالوا هذا اعتقاد ابن تيمية وهو كذب وزور وفيه عقيدة محرفة، يعني هذا الأمر قديم. وقد ذكر البزار رحمه الله في الأعلام العلية أن مناقشة وقعت بين السلطان الناصر وشيخ الإسلام كان وراءها دسائس رسل التتار إلى السلطان الذي قال للشيخ إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك، يعني حتى القوى الخارجية كما ترى. ففي هذا البحث الآن كانت تحارب الشيخ على هذا النحو، فالتتار أرسلوا إلى السلطان الناصر أن ابن تيمية يريد أن يسلبك الملك وأنه يحرض الناس ضده، يعني كون جماعة ولها تنظيم وكوادر وفيها بيعة ويجتمعون بليل وعندهم سمع وطاعة. فأتى به وسأله: إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس وأن في نفسك أخذ الملك. انطلق صوت الحق من قلب الشيخ عالي النبرة رائع الصدق يقرر: أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغلي، أي التتار، أنا أفعل ذلك، والله إن ملكك وملك المغلي لا يساوي عندي فلسين. يقول رحمه الله تعالى: أنا رجل ملة لست برجل دولة. فقول: أنا رجل ملة لست برجل دولة، ومع ذلك رأيت أنت لما وقع ما وقع مع التتار ومع الصليبيين ومع الباطنية الرافضة في قمم الجبال يخطفون النساء والبنات ويبيعونهن للصليبيين في الساحل وغير ذلك، خرج الشيخ في مجموع المسلمين تحت الإمرة العامة ولم يخالف رحمه الله تعالى. فإذا دعوة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح الاعتقاد، اتباع منهج السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيه إن شاء الله تبارك وتعالى إخراج الأمة من المضيق، فيه إن شاء الله تبارك وتعالى إعادة العز المسلوب. أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الذل الذي نزل بسبب كذا وكذا، إذا تبايعتم بالعينة، أخذتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع، تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف ترجع إلى الدين؟ إلى ما كان عليه محمد الأمين والصحابة والتابعين، هذا هو الدين. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله. على أي شيء صلح أول هذه الأمة؟ لما تصلح الأمة على ما كان عليه سلفها، كتاب والسنة، الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا فيه العز وفيه رفع المذلة، هذا أمر واضح جدا. ولكن أسأل الله أن يمن علينا بالهداية، إنه على كل شيء قدير. لا يصح لناظر الآن ينظر في حياة شيخ الإسلام أن يغفل البحث في مكائد هؤلاء المعادين للشيخ ولدعوة التوحيد التي اطلع بها وأفنى عمره كله في سبيل توطيده. ثم توفي الشيخ رحمه الله في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة 28 و700، وكان بعد إخراج كتبه قد عكف على كتاب الله تعالى، فكان يختم في كل 10 أيام ختمة، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى آخر اقتربت الساعة وانشق القمر. في آخر ختمة انتهى إلى آخر اقتربت ومات عند ذلك: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمات عند هذا رحمه الله تعالى. علم الناس بموت الشيخ، اشتد التأسف عليه وكثر الحزن والبكاء، ودخل عليه أقاربه وأصحابه، وازدحم الخلق على باب القلعة وفي الطرقات، امتلأ جامع دمشق، اقتصر على من يغسله ويعين في غسله كما هي السنة. فلما فرغوا من ذلك أخرج، صلي عليه أولا بالقلعة، تقدم في الصلاة عليه أولا الشيخ محمد ابن تمام، ثم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر وقد تضاعف اجتماع الناس، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها، ثم حمل بعد أن صلي عليه على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر من الزحام، يتزحم الناس فأحيانا يتقدمون به وأحيانا يتأخرون به من الزحام، وتارة يقف حتى يمر الناس، وخرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها، وعظم الأمر بسوق الخيل، وتضاعف الخلق وكثر الناس، ووضعت الجنازة هناك، وتقدم للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن. فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقبرة يقال لها مقبرة الصوفي، فدفن إلى جانب شرف الدين عبد الله رحمهما الله تعالى. قبر شيخ الإسلام رحمه الله بجواره قبر الإمام المزي رحمه الله، والقبران في ساحة كلية الطب بدمشق معروفان. كان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوط وأهل القرى وغيرهم. أغلق الناس حوانيته ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، مع الترحم، يعني هذا الذي يتخلف لعجزه يترحم ويدعو له، وأنه لو قدر ما تخلف. وحضر نساء كثيرات بحيث حزرنا أي قدرنا 15,000 امرأة غير اللاتي كنا على الأسطح وغيرها، والجميع يترحمنا ويبكين عليه. لم يبق في دمشق من يستطيع الحضور للصلاة عليه إلا حضر لذلك، حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معائشها يومئذ، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابه، وما أن خرجت جنازته حتى أكب عليها الناس، وحصل البكاء والضجيج والتضرع، واشتد الزحام من كل جانب حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله من شدة الزحام عليه. روى الدارقطني بسنده عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. لم يكن الشيخ رحمه الله معصوما ولا يقول بذلك مسلم، لكنه رحمه الله كان معظما للشرائع ظاهرا وباطنا لا يؤتى من سوء فهم، فإن له الذكاء المفرط، ولا يؤتى من قلة علم، فلا يؤتى من سوء فهم، فله الذكاء المفرط وله أيضا التبحر العظيم، فلا يؤتى من قلة علم لأنه بحر زاخر، ولا كان متلاعبا بالدين، ولا ينفرد بمسائل بالتشهي، يعني يتبع الدليل، ولا يطلق لسانه بمتف، بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس، ويبرهن ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة، فله أجر على خطئه وأجران على إصابته. لعل عالما من علماء المسلمين لم يدر حوله الخلاف كما دار حول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولكن عندما ننظر في من طعن فيه وحمل عليه، لا من ناقشه بإنصاف فصوبه أو خطأه، عندما ننظر في هذا نجد أنه لا يخرج عن واحدة من اثنتين، لا معدى عن إحداهما، إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا. الذي يناقشه فيصوبه أو يخطئه على مقتضى الدليل هذا لا يلام، الذي يطعن في الشيخ ويحمل على الشيخ لا من مناقشة بإنصاف ولا من تصويب وتخطيء بدليل، هذا لا يخرج عن واحد من اثنين، إما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا. الطائفة الأولى أهل غرض وحقد، والغرض مرض كما يقولون، فهؤلاء ينتسبون إلى مذاهب حقة أو باطلة يتعصبون لها تعصبا مظلما، ويحملون على مخالفيها حملا أعمى، فمنهم من ينتسب إلى مذهب فقهي مخالف للذي عليه الشيخ، لا يرى الصواب في غير ما هو عليه، فالشيخ عنده على الباطل سلفا، ومنهم من ينتسب إلى مذهب اعتقادي باطل فهو يرى الشيخ من أهل الزيغ والضلال، لا لشيء إلا لأن الشيخ خالف باطلة وما يعتقده، واتبع الحق الذي هو أحق أن يتبع، يعني لا يرى إلا أن الشيخ على الباطل، ولا لسبب إلا أن الشيخ خالف باطل هذا الذي يريد أن يتبعه الشيخ، واتبع الشيخ الحق الذي هو أحق أن يتبع. هؤلاء هم أصحاب الغلط. الطائفة الثانية قوم لا ينقصهم الإنصاف ولا يفتقرون إلى العقل والفهم، ولكنهم سمعوا أباطيل تروى عن الشيخ ولم يسمعوا من يبدد بنور الحجة ظلماتها، أو نظروا في كتب تطعن في الشيخ ولم يتكلفوا مشقة العودة إلى مصادر النقول حتى يحيطوا بخبيئة الأمر واعلموا كنها. الإنصاف بأنفسهم يقتضيهم أن ينظروا في كتب الشيخ حتى لا يتورطوا في الظل وهو قبيح لا يجمل بهم. هؤلاء كان يجب عليهم أن يعودوا إلى مصادر النقول وأن يحرروا المسائل، لا أن يجد الناس يقولون كلاما فيتبعوا، لا أن يجد الناس يتداولون أوراقا أو كتبا فيعكف عليها على أنها مقطع الفصل في المسألة. كان يجب عليه أن يعود وأن يحرر المسائل، ولكن الإنصاف يدعوهم إلى فعل ذلك، فإما أن يكون مغرضا وإما أن يكون بالشيخ جاهلا. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة وهتك أستار منتقصيهم معلومة. وقال: لحوم العلماء سم، من شمها مرض ومن ذاقها ماء. لحوم العلماء سم، من شمها مرض ومن ذاقها مات. وهذا أيضا من أصول أهل السنة معرفة العلماء، من هم العلماء؟ لأنه كل من ترسم، كل من ترسم بزي العلماء صار عالما، كل من جلس في مجالس أهل العلم صار عالما، كل من تكلم في العلم ولو كان متكلما بباطل يصير عالما. فالله المستعان على طوائف ينزلون الأمور على غير منازلها وفي غير منازله. فينبغي علينا أن نعرف سمات وصفات العلماء الذين قصدوا بهذا الوصف والذين حددهم الكتاب وحددتهم السنة. هؤلاء هم الذين يصدق فيهم هذا القول: لحوم العلماء مسمومة وهتك أستار منتقصيهم معلومة. لحوم العلماء سم، من شمها مرض ومن ذاقها مات. وأما أن ينظر لأهل البدع لأنهم يتكلمون في دين الله، فإذا قال فيهم أهل العلم هؤلاء قد خرجوا عن المنهاج وخرجوا عن الصراط، هؤلاء يخبطون ويخلطون، يقال حينئذ: لحوم العلماء مسموم. أي علماء؟ لحوم العلماء مسموم، نعم لحوم العلماء مسموم، علماء الكتاب والسنة الذين يصدق عليهم هذا الوصف. فالله المستعان، أسأل الله العظيم أن يغفر لي ولوالدي ولابن تيمية وللمسلمين أجمعين، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إنه على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.